ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم سيطيب الله يتأ. قال ابن عباس تبيضوا بها بالسنه والتشدد بها من بدعه. والله تعالى امر المؤمنين كلهم ان يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا. وقد بشر حبله بالكتاب وبالدين وبالاسلام ليخافوا بعهد ربهم ويطاعفوا بالجماعه وعادوا كلها. يقول فلان الصحابه والتابعين لهم بالسلام فان القران يامر بالدين الاسلامي وذلك هو عهده وطاعته وامره واعتصام به اننا يكون بالجماعه. فدين الاسلام حقيقه الاخلاص والرضا لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يرضى من ثلاث ان تعبدوا ولا تشركوا بي وان تعبدوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا ان ولاه الله امركم. لما ذكر ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم الذي لخصه المصنف رحمه الله تعالى ما وقع في هذه الامه من الاختلاف وان الغالب على فرقها هو الاختلاف المذموم أرشد إلى أن الواجب على المختلفين هو إقامة العدل، وإقامة العدل لا تمكن إلا برد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر الله عز وجل بطاعة الله وطاعة رسوله، وأمر بعد ذلك بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما تنزع فيه، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب على العبد أن يقيم العدل بتحكيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار من الواجبات في هذه الشريعة تحكيم الله سبحانه وتعالى ولزوم حكمه. ومن لم يعتقد وجوب تحكيم الشريعة فهو كافر، بل الواجب على المسلم أن يعتقد أن تحكيم الشريعة واجب عليه، ومن استحل أن يحكم بغير الشريعة فإنه كافر خارج من الملة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالواجب على العبد أن يعتقد وجوب تحكيم الشريعة وأن يعلم أن هذا الأمر أمر عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة فأولها نقضا الحكم، يعني الحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومما يعين على بلوغ العدل ولزوم حكم الله سبحانه وتعالى الاعتصام بحبل الله وترك التفرق والحذر منه، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى الله سبحانه وتعالى بعدها بآيات عن حال الذين تفرقوا فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالواجب على العبد أن يلزم العدل في مسائل الاختلاف، وذلك برد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصم بحبل الله ويلزم جماعة المسلمين. فصل وما قوله عن أهل السنة أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة عبد فإنه مات عن غير وصية، فالجواب أن يقال ليس هذا قول جميعهم، فقد ذهب طائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت في النص والنزاع، وفي ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. قد ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد إحداهما أنها ثبتت بالاختيار، قال بهذا قال من جماعة من قال جماعة من جماعة، وبهذا قال جماعة من جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. والثانية أنها ثبتت بالنص القوي والإشارة، قال وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث وبكر بن أختي عبد الواحد والبيهقي من الخوارج، وقال شيخه أبو عبد الله بن حامد. فأما الدليل على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه خلاف دون غيره من أهل البيت والصحابة من كان بفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال واختلف أصحابنا بخلاف تهوذب من حيث النص أو الجزاء، فذهب طائف من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك نصا وقطع البيان على عينه، حتى من أصحابنا من قال إن ذلك بالاستدلال الجليل. قال ابن حامد الدليل على إسناد ذلك أخبار، فمن ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتيت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت فرأيت أن جئت فأمجدك، قال كأنها تريد الموت، قال فإن لم تجديني فأتي بي بعد بكر، وذكر السياق الآخر وأحاديث أخرى. قال ذلك نص على إمامة. قال وحديث سفيان عن عبد الملك بن عمير العابدين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال وأسند البخاري رحمه الله تعالى نبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا بين النبي والإقبال رأيتني على قليب عليها الدلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبنا وذنوبين وفي نزع ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقرين فيه فليعود ثم ضرب الناس بعطن. قال ذلك نصب الإمامة. قال يدل عليه ما أخبرنا وكي من مالك ورواء من مسند أحمد أحمد بن سلمة عن ابن جرير جدعان عن ابن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم رأى رؤيا فقلت أنا رأيت رؤيا أنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانا في السماء فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة ثم يؤتي الله ملك من يشاء. قال أم ذاك حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال استغفر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لي أبي بكر كتابا ثم قال أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وفي لفظ فلا يطمع في هذا بطامع. وهذا الحديث الصحيح رواه من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي عبد الرحمن بن أبي بكر ليكتب لي أبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس ثم قال معاذ الله يختلف المؤمنون في أبي بكر. فذكر أحاديث تقديمه للصلاة. قال أبو محمد بن محمد بن كتاب الملل والنحل اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الطائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا ثم اختلف وقال بعضهم فما استخلف أبا بكر على الصلاة كان دليلا على أنه أولى بالإمامة وخلافة أعلامه. وقال بعضهم لا ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموا لذلك. وقال الطائفة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر على أمور الناس والصنجلية. قال أبو محمد وبهذا نقول لإبراهيم أحدها إطباق الناس كلهم وهم الذين قالوا وقال الله بهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويرسلون الله رسولا أولئك هم الصادقون. فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله عليهم بصدق وجميع إخوانهم من الأنصار رضي الله عنه أن سموا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فحينئذ قد بطل قد حر في جهاد سنة قيل لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد أنه مات غير وصية والتحقيق إن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على خلافة أبي بكر وأرشدهم إليها بأمور متعددة من أقواله وأفعاله فأخبر بخلافته إخبارا بذلك حال الله فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا. فخلافة أبي بكر دلت النصوص الصحيحة على صحابة أبي بكر رضي الله عنه ورسوله بها وانعقدت بمتابعة المسلمين واختيارهم له اختيارا استندوا فيه إلى ما علموا من تفضيل الله ورسوله. انتهى ملخصا. الله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى ملخصه هذا بفصل لخصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتعلق بتثبيت إمامة أبي بكر رضي الله عنه وبيان طريق خلافته. فذكر اختلاف أهل السنة رحمه الله تعالى في الطريق الذي ثبتت به خلافة أبي بكر، فإنهم اختلفوا في ذلك على قولين، أولهما أن خلافته ثبتت بالنص الذي تبعه الاختيار، فكان النص من القرآن والسنة عند قوم أو من السنة فقط دالا على إمامة أبي بكر وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،